بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل السادس عشر، قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدليل السادس عشر من أدلة تحريم موالاة الكفار قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الذي في سورة الحج: من الناس، أي بعض الناس، من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، على طرف من الدين، لم يتمكن الإيمان من قلبه، أو قد يكون أنه ليس في قلبه إيمان ولكنه أسلم لأجل المعيشة في الدنيا، كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ويعامل الناس بحسب نياتهم ومقاصدهم، أما نحن فنعامل الناس بحسب ما يظهر لنا، بحسب ما أظهروه، فمن أظهر الإسلام قبلناه حتى يتبين منه ما ينافي ظاهره، فيعامل معاملة المرتد. أما ما لم يظهر لنا منه شيء فإننا نقبله ونكل سريرته إلى الله عز وجل، فإن كان صادقا في إيمانه فاه الله أجره، أجر المؤمنين، وإن كان كاذبا في إيمانه جازاه الله جزاء المنافقين. فهو إن سلم منا لا يسلم من الله عز وجل حتى يكون ظاهره وباطنه على الإيمان من غير نفاق. ولهذا قال: فإن أصابه خير، أي طمع من الدنيا اطمأن به، اطمأن بهذا الخير، وقال: هذا الدين فيه خير وفيه غبطة، لما يعيش فيه من نعمة ومن أمن واستقرار. وإن أصابته فتنة، هي ابتلاء وامتحان من أجل دينه، انقلب على وجهه، فظهر ما كان يكنه في نفسه من الشك والريب والنفاق، تظهر عند الشدائد والمحن. وهذه هي الحكمة من إجراء الله الفتن على العباد والامتحان على العباد، من أجل أن يظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. في أول السورة يقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله يجري الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا ليتميز الصادق في إيمانه الذي يثبت عند الشدائد والمحن من الذي ينقلب على عقبيه ويتخلى عن الدين. وهذا هو ما حصل في هذه الفتنة التي جرت في وقت الشيخ المؤلف على أهل نجد، فإنهم كان فيهم من المنافقين والأعراب من كان يعيش معهم ويتستر بستر الإسلام وينال من الخير، فلما جاءت الفتنة والجيوش الجرارة على أهل التوحيد انكشفت حقائقهم وانضموا إلى جيوش المحاربين لأهل التوحيد، انضموا إلى جيوش المحاربين لأهل التوحيد وصاروا معهم، فظهر ما كانوا يخفون وما كانوا يبطنون، وصار إيمانهم مجرد تصنع ولأجل طمع مطامع الدنيا. هذا وجه المطابقة بين الآية وبين ما وقع، انقلب على وجهه، خسر الدنيا، انقلب على وجهه يعني ارتد. فالردة انقلاب، الردة انقلاب على الوجه، خسر الدنيا والآخرة. هو فعل هذا لأجل أن يكسب دنيا ولأجل أن يطمع من الأعداء بما، أو لأجل أن ينجو من شرهم، لكن لم يحصل له هذا. لا هو الذي بقي على دينه وربح الآخرة، ولا هو الذي نال ما يريد في انقلابه وردته. حصلت عليه الخسارتان والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، يعني وخسر الآخرة. فهذه الآية مطابقة تماما لما جرى في نجد وقت الفتنة من أناس كانوا يظهرون أنهم من أهل التوحيد وأنهم آمنوا بالله واقتنعوا، لما جاءت الفتنة انكشفت حقائقهم وصاروا ضد أهل التوحيد، صاروا ضد أهل التوحيد. وهكذا الفتن إذا جاءت تبين الصادق من الكاذب. ونحن الآن نعيش في فتنة من الكفار كما تعلمون، ليغيروا كل شيء في ديننا ويجعلونا تبعا لهم، ننفذ ما يريدون ولو خالف ديننا. فمن الناس من استجاب لهم، صار يتكلم بألسنتهم ويكتب ويسب المسلمين، يسب الإسلام والدين ويعتبره غلوا وتطرفا إلى آخر ما يقول. فما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف. في وقت الرخاء الناس كلهم سواء، ولا يدرى عن الصادق من الكاذب، كلهم سواء في وقت الرخاء. لكن في وقت الشدة يتبين الصادق من الكاذب. نعم. فإن أصابه خير، أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك، فإن أصابه خير اطمأن به، أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا. نعم، لأنه ينظر إلى طمع الدنيا، ينظر إلى طمع الدنيا. نعم. وإن أصابته فتنة، أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك، انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه ورجع إلى أهل الشرك. نعم. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة. يعني فتنة التي جرت على أهل التوحيد في وقت المصنف رحمه الله مطابقة تماما، وانحاز كثير من أهل البلاد إلى الأعداء، صاروا يقاتلون معهم وصاروا يدلونهم على الطرق وصاروا يحملون لهم الأسلحة والذخيرة ويدلونهم على عورات المسلمين، حتى إنهم وشوا بالمؤلف رحمه الله، مؤلف وشوا به فقتل بسبب ذلك، هو من أهل الشر، وشوا به بعد الصلح، بعد الصلح بين أهل البلاد والجيوش الغازية وشى ناس بالمؤلف فجاءوا به وقتلوا رحمه الله. نعم. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة، يعبدون الله على حرف أي على طرف، ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات، فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما ينظرون إلى المنتصر، فإن كان المنتصر أهل الإيمان انضموا إليهم، وإن كان المنتصر أهل الكفر انضموا إليهم، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم. فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين. نعم، أعطوهم الطاعة وصاروا يأتمرون بأوامر الجيش الغازي وينفذون أوامره على أهل بلادهم وعلى أهل دينهم طمعا في الدنيا أو دفعا للخوف بزعمهم، دفعا للخوف، الإنسان قد يفعل هذا دفعا للخوف ويظن أن الخوف سيندفع، والخوف لا يندفع إلا بالإيمان والاعتماد على الله عز وجل، ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. نعم. وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، الذين يعبدون القبور والأضرحة، هم ما يعبدون الأصنام كحال المشركين الأولين، ولكن يعبدون القبور والأضرحة ويبنون عليها، هذا شرك بالله مثل شرك الأولين، لا فرق، لا فرق. نعم. وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا. نعم. فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ولذلك في يوم القيامة إذا أعطى الله المؤمنين النور الذي يمشون به، أعطى الكفار شيئا من النور في البداية، فإذا مشوا انطفأ نورهم، فقالوا للمؤمنين انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نورهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، هذه عاقبتهم في الآخرة والعياذ بالله، فلا هم الذين ربحوا آخرتهم ولا هم الذين بقيت لهم دنياهم، بل ذهبت الداران عنهم. نعم. هذا مع أن كثيرا منهم في عافية ما أتاهم من عدو، مع أن كثيرا منهم ما وصل بهم الأمر إلى حد الخوف، وإن وهم آمنون، لكن النفاق الذي في قلوبهم ظهر، النفاق الذي في ظهورهم في قلوبهم ظهر، فأسرعوا إلى الأعداء وهم ما قالوا لهم شيء ولا وصلوهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون بهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قلنا بنحتاط، أخاف يتغلبون هذولا بكرة ثم يهلكوننا فينضمون إليهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله العافية. نعم. هذا مع أن كثيرا منهم في عافية، ما أتاهم من عدو وإنما ساء ظنهم بالله. بمجرد ما سمعوا عن قدوم الجيوش يعني انضموا إلى الأعداء وخرجوا يستقبلونهم وبادروا إليهم. نعم. وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهله. أي نعم، ساء ظنهم بالله كما ساء ظن الذين من قبلهم، المنافقين الذين من قبلهم الذين قال الله جل وعلا فيهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لأنهم جاءوا إلى الرسول يعتذرون يقولون ما خرجنا معك للغزو، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إلى أن قال سبحانه بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، قالوا إن الرسول ما هو بعايد لا هو ولا من معه سيقتلون، نصير حنا نسلم ما نروح معهم. لكن لما جاء الأمر على عكس ما أملوه وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا يعتذرون ويقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ويظنون أنهم إذا روجوا على الخلق يروجون على الخالق، ولكن الله فضحهم، لكن الله فضحهم بسوء الظن بالله عز وجل. لو كانوا يحسنون الظن بالله لخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد رسوله بالنصر والتأييد، لكنهم لا يصدقون بوعد الله ولا يثقون بوعد الله عز وجل، فكانت هذه عاقبتهم أن الله فضحهم وأكذب اعتذارهم. وفي الآخرة يقول جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الظن بالله يورث هذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله، حسن الظن بالله يورث الخير إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة والعاقبة الحميدة. نعم. وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يدير الباطل وأهله على الحق وأهله فأرداهم سوء ظنهم بالله، كما قال تعالى في من ظن به ظن السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. وأنت يا من من الله عليك بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب. نعم، احذر من مصير هؤلاء، لا تشارك، اثبت على دينك مهما كلفك الثمن، اثبت على دينك ولا تتزحزح عنه لأجل طمع دنيوي أو لأجل خوف من عدو، اثبت على دينك فإن العاقبة للمتقين. واصبر على ما يصيبك، اصبر على ما يصيبك في سبيل دينك. نعم. وأنت يا من من الله عليك بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين لا تقول هذولا معذورون، هذولا ناس خافوا، خافوا على أنفسهم وعلى أولادهم فأرادوا أخذ الحيطة، أو تقول هؤلاء مجتهدون ما تعمدوا. لا تعتذر عنهم ولا تكن للخائنين خصيما، لا تعتذر عنهم فتكون مثلهم. نعم، الله لم يعذرهم، فكيف أنت تلتمس لهم الأعذار؟ نعم. احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين، أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن. أي نعم، إن هذا من قبيل أخذ الحيطة وأخذ اليد عند العدو، أو يقال هذا اجتهاد منهم وأخطأوا فيه، وإلا فهم أهل إيمان. أبدا لا تجادل عنهم، الله جل وعلا فضحهم وبين مخازيهم، فأنت لا اعتبر، أنت اعتبر بحالهم، واحذر من أن تتصف بصفاتهم ولا تعتذر عنهم، فربك أعلم بهم وبنياتهم. فهكذا يجب موقف المسلم عند الفتن، والفتن لا بد أن تكون في هذه الدنيا، لا بد أن الإنسان يبتلى يمتحن، لكن النتيجة بحسب موقف المسلم من الفتن. نعم. أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن حذرا. هذا أشد، إذا قال أنه رأي حسن وصوبناهم عليه هذا أشد. نعم. أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن حذرا على الأنفس والأموال والمحارم. هذا لا يبيح للإنسان أنه يوافق بالمشركين ولو خاف على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله، لا، لا يوافق المشركين أبدا، تمسك بدينه، تمسك بدينه ويثبت عليه إلى أن يأتي الله بالفرج. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كل ما اشتد الأمر فالفرج قريب، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن لكل عسر يسر. فإذا اشتد الأمر فالفرج قريب، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. نعم. فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله، وهي فتنة موافقة الكفار لأجل سلامة الدنيا، لأجل سلامة دنيا الإنسان أو أهله أو ماله. هذه شبهة من قديم الزمان، ولكنها شبهة باطلة. المفروض في المسلم أن يثبت على دينه ولا يتنازل، ولا يتنازل عنه. نعم. فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم. لكن العقيدة بالقلب لا تكفي، لا بد من ظهور ذلك، لازم من ظهور ذلك على الأفعال وعلى الأقوال. أما أنه يعتقد بقلبه الحق لكنه في الظاهر يخالفه، هذا لا ينفعه ما في قلبه. الله جل وعلا يقول في المشركين: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قصة أبي طالب اعترف أن الرسول على حق وأن دعوته هي الحق، لكن منعه من ذلك الحمية على دين قومه ودين أبيه عبد المطلب، فصار من أهل النار والعياذ بالله، صار من أهل النار. حتى أبو جهل يقول نحن نعلم أن محمد على حق، ولكن نحن وبني هاشم كفر صيرهان يعني في الفخر وفي، وبينما نحن كذلك إذ قالوا منا رسول، ومن أين أن نأتي نحن برسول؟ يقول إنهم قالوا منا رسول، بنو هاشم قالوا منا رسول، إن من ينجي بالرسول؟ هذا اللي حملهم على الكفر والعياذ بالله، وإلا هم يعرفون أنه على حق. نعم. ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم. نعم. وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه، فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها، حيث قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قبلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية، ذكر ثمانية أشياء قد تحمل بعض الناس على ترك الهجرة مع المسلمين، يبقى في بلده على ماله وعلى بيته وعلى أولاده وعلى تجارته وعلى زوجته، ولا يروح للهجرة ويخلي هذه الأشياء. فالله جل وعلا هدده لأنه إن كان هذه الأشياء أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا، هذا تهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من انتصار الحق وظهور الحق وهلاك أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله عز وجل، لا يهديهم عقوبة لهم. فالله لا يضع الهداية إلا في من يستحقها، وهو الذي يرغب في الهداية، يرغب في الهداية ويطلبها. أما الذي لا يرغب الهداية ولا يريدها فهذا يعاقبه الله بالحرمان، ولهذا قال الفاسقين، فجعل الفسق علة لعدم هداية الله لهم لأنهم خارجون عن طاعة الله عز وجل. نعم. الدليل السابع عشر قوله تعالى، وفي الآية دليل على أنه لا يلام الإنسان على محبة هذه الأشياء، ما يلام على محبتها، لكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله ورسوله إنه يلام. أما أنه يحبها لكن يقدم محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله ولا يلام على هذه المحاب. نعم. الدليل السابع عشر قوله تعالى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعم. دليل الآية، الدليل السابع عشر، السابع عشر قوله تعالى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم يعني عن الدين، ارتدوا عن الدين، فالارتداد عن الدين ارتداد على الأدبار، بدل ما هو يمشي على وجهه متجها إلى الجنة ارتد على عقبه مرتدا إلى النار والعياذ بالله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعدما تبين لهم الهدى ما هو عن جهل، هذا في دليل على أن الجاهل يعذر، لكن هؤلاء ليسوا عن جهل، وإنما هو بعد ما تبين لهم الهدى، ارتدوا على أدبارهم بعدما تبين لهم الهدى. الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان الذي هو عدوهم هو الذي قادهم إلى هذا الارتداد، وأطاعوا عدوهم ليخرجهم من الإسلام إلى الكفر ومن النور إلى الظلمات. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا في كل زمان ومكان، الشياطين الإنس والجن يحاولون صرف المسلمين عن دينهم، ويحاولون ردة المسلمين عن دينهم دائما وأبدا، بما يقيمون من الشبهات والمغريات والتهديدات، هذا دائما وأبدا. هو هذا خاص الذين نزلت فيهم الآية، الشيطان سول لهم وزين لهم الردة وأملى لهم ما هم عليه، وزينه في قلوبهم، ووعدهم بالوعود الحسنة، أملى لهم وعدهم بالوعود الحسنة والنتائج الطيبة حتى يرغبهم في الردة، سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم، أي بسبب أنهم، ذلك أي ما حصل لهم من الردة، ما حصل لهم من الردة هو بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. الذين كرهوا ما أنزل الله، ومن كره ما أنزل الله قد ارتد عن الدين، كما في أول السورة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالذي يكره ما أنزل الله يكون مرتدا والعياذ بالله. فهم أطاعوا المرتدين الذين كرهوا ما أنزل الله، قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، بعد ما هو طاعة مطلقة، في بعض الأمر سنطيعكم في بعض الأمر. وعدوهم، ما أطاعوهم فعلا ولكن وعدوهم، وأيضا لم يقولوا نطيعكم في كل الأمر بل في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم، يعلم ما في قلوبهم وما يتناجون به بينهم ويسرونه عن المسلمين. ثم ذكر عاقبتهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة، ملائكة الموت، إذا توفتهم ملائكة الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني الملائكة، وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهنا يقول فكيف، هذا التعجب، كيف لو رأيت حالتهم عند الموت والاحتضار، توفتهم الملائكة يضربون، أي الملائكة يضربون وجوههم ويضربون أدبارهم بالمقارع والآلات التي يضربونهم بها، مضارب شديدة والعياذ بالله، يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذا شيء لا نشعر به نحن، يمكن يكون عندهم من يحضر موتهم ولكن ما يدري عن ما يجري لهم مع الملائكة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فالمحتضر يرى ما لا نرى ويحضر ما لا يحضرنا، لأنه دخل في عالم آخر، دخل في عالم آخر، حضرته الملائكة ونحن لا نراهم، هو يراهم، يرى الملائكة ونحن لا نراهم، فالمحتضر دخل في عالم الغيب وأول الآخرة، جاءته ملائكة الموت وجاءوه بالسياط والعياذ بالله وهو يحتضر، فزيادة على استخراج روحه هو يضرب من الأمام ومن القفا والعياذ بالله، يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذي، ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالضرب يضربونه، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا يحصل عند وفاة المرتد والكافر والمنافق والعياذ بالله، يموت أسوأ ميته وتصعب روحه في جسده، تصعب روحه في جسده واستخراجها تصعب جدا ويتألم بها وتخرج على صفة مفزعة والعياذ بالله. هذه عاقبة المرتدين عن دينهم، وما أقرب هذه العاقبة، ما أقرب الموت وأسرع الموت، وهؤلاء المرتدون يواجهون عنده هذه العاقبة السيئة. أي هذا أشد وأذى الكفار؟ لو قدر أنه يحصل منهم أذى، أي ما يلاقيه المرتد عند الموت والمنافق وما يناله على دينه في الدنيا وهو على قيد الحياة. نعم، فيجب المقارنة بين هذا وذاك. نعم. فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم، على علم ولم يكن عن جهل. نعم. ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم، والعلم هو كما هو معلوم، العلم يحصل ببلوغ القرآن، بلوغ السنة، من سمع القرآن سمع السنة فإنه صار عالم، صار عالما بدينه، وإن لم يكن عالما بالتفاصيل لكنه علم الحق من الباطل، علم الحق من الباطل ببلوغ القرآن والسنة. نعم. عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة. نعم، العالم لا يغتر بعلمه، لا يغتر بعلمه ويقول أنا لا يمكن أن ينحرف، أنا عالم وأنا فاهم، يخشى من الردة، يخشى من الردة والزير وهو عالم. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنسان لا يأمن على نفسه ولو كان عالما، يقول أنا ما يمكن يلعبون علي، أنا ما يمكن أن ينخدع، أنا عالم، لا، يخشى على دينه. نعم. ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة. نعم. وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان في فتنة التي جرت في وقت المؤلف من غزو الجيوش لبلاد المسلمين وما جرى عليهم من القتل والتعذيب وسلب الأموال وانتهاك المحارم وتخريب الديار، كل هذا من أجل الدين. الجيوش هذه ما جاءت تريد دنيا، ما نجد ما فيها دنيا، ما جاءوا يريدون الدنيا ولا طمع، إنما جاءوا يريدون تدمير العقيدة وتدمير الدعوة، هذا الذي جاءوا من أجله. نعم. وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة. الخوف ما هو بعذر، تكرر هذا، إن الخوف ما هو بعذر، الإكراه، الإكراه هو اللي عذر بشرط أن يكون في الظاهر لا في الباطن لا في القلب، الإكراه. وأما الخوف فليس عذرا. نعم. غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه. غرهم علمهم أيضا، وغرهم وزكوا أنفسهم، زكوا أنفسهم وأمنوا على دينهم، قالوا نحن ما علينا خطر. نعم. ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به. نعم، كما ذكرت لكم نماذج من قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قول أبي طالب وقول أبي جهل وقول واليهود والنصارى يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهم ما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم يجهلون أنه نبي الله، يعلمون أنه نبي الله وهو موجود عندهم في التوراة والإنجيل وأخبار الرسل السابقة وما عليه الرسول. الرسول على جادة الأنبياء، ما اختلف عنها عليه الصلاة والسلام، ما جاء بشيء جديد. ما كنت بدعا، قل ما كنت بدعا من الرسل، ما جاء بشيء جديد لم تأتي به الرسل حتى يقولوا خالف الرسل. يعلمون هذا، لكن الذي منعهم من اتباعه هو الحسد، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل، صارت النبوة في بني إسماعيل، وهم لا يريدون هذا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا الذي منعهم الحسد والكبر بعدما تبين لهم الحق. نعم. ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، يشهدون به لكن لا يتبعونه لغرض من الأغراض، إما لحمية على دينهم، وإما لطمع دنيوي يخشون أنه يفوت، أو لرئاسة، هم رؤساء ويخشون أنهم. هرقل العظيم الروم لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، وجمع النصارى واستدعى بمن في الشام من العرب فيهم أبو سفيان بقيادة أبي سفيان، وكان كافرا ذاك الوقت، فسألهم عن محمد فأخبروه، وكل ما أخبروه قال: هكذا تكون، هكذا تكون الأنبياء. ثم خلص إلى أن قال: لئن خلصت إليه لا أخدمنه أو لا أقبلن قدميه عليه الصلاة والسلام. فلما رأت النصارى ذلك استنكروا على الملك، فخشي على ضياع ملكه وأن يثوروا عليه، قال: لا، أنا ما جمعتكم إلا بختبركم، أشوف شباتكم على دينكم، ولا أنا ما نمت بن محمد، لكن يوم أبشوف أنتم تثبتون على دينكم ولا لا. فترك الحق وهو يعلمه والعياذ بالله ويعرفه. نعم. ونسوا أن كثيرا من قال: لئن يعني صدقتم فيما تقولون ليملكن ما تحت قدمي هاتين، وقد صدق الله وعده، فملك الرسول صلى الله عليه وسلم بلاد الشام ومصر والعراق وبلاد فارس والروم. نعم. ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات. هذا هو الذي يصرف كثيرا من الناس عن قبول الحق، بعد معرفته، وهذه آفة عظيمة وابتلاء، هذا من الابتلاء والامتحان أيضا، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان وإملائه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فهم وعدوهم، هم وعدوهم وعد ولم ينفذوا، وأيضا ما وعدوهم بالطاعة الكاملة بل ببعض الشيء، بعض الطاعة، ومع هذا ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. نعم. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا، وإن لم يفعل ما وعدهم به، فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات؟ نعم. وأظهر أنهم على هدى، وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم، وأن الصواب في مسالمتهم. نعم، الصواب في مسالمتهم يقولون، وهذا ما ينادى به الآن، إن الإنسانية أخوة، وحرية الأديان كل على دينه، ولا يصدقون في هذا، ما يريدون الإسلام، ما يريدون الإسلام ولا أن يكون مع الأديان، يريدون القضاء عليه، لكن يأتون بهذا كالخداع، كل يبقى على دينه، وحرية الأديان وحرية العقيدة ولا إكراه في الدين ولا ويجوبون هالأمور هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأظهر أنهم على هدى، وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم. يقولون الجهاد هذا خطأ، جهاد المسلمين للكفار هذا خطأ، وهذا عدوان، والدين الإسلام ما هو بدين قتل، دين تسامح ودين محبة كما يقولون، دين ودين، هذا يدعون إليه الآن. دين الإسلام ما هو بيقاتل الناس من أجل الطمع في دنياهم أو أموالهم، أو إنما يقاتلهم لإزالة الشرك وعبادة غير الله عز وجل، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا الغرض من الجهاد، يكون الدين كله، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ما خلقهم لعبادة الأشجار والأحجار والطواغيت والقبور، فمن أبى أن يعبد الله بعد دعوته إلى الله فلا بد من قتاله لأجل إزالة شره، لأنه سيصبح داعية إلى الشرك وينشر الشرك في الأرض، فهذا الغرض من الجهاد، كف شر الكفار وإعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، ومنع الكفار من صد الناس عن الدخول في الإسلام، هذا الغرض من الجهاد. نعم. وأظهر أنهم على هدى، وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم. نعم، يقولون القتال في الإسلام خطأ، لأن الإسلام ما هو دين قتال، دين مسالمة ودين محبة ودين تسامح ودين، نعم، إلى متى التسامح؟ هم لا يتسامحون معنا ولا يرضون بديننا، فكيف نحن نرضى؟ هم لا يرضون بديننا وهو حق، وكيف نرضى بدينهم وهو باطل وكفر؟ نعم. وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم، وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل، فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. أي نعم، اللي يقولون هذه المقالات أشد من الذين نزلت فيهم الآية سنطيعكم في بعض الأمر، ومع هذا حكم عليهم بالردة بسبب قولهم سنطيعكم في بعض الأمر، وعدوهم وعد. نعم. ثم أخبر عن حالهم الفظيعة عند الموت، ثم قال: ذلك أي الأمر الفظيع عند الموت، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله من الكفر وطاعة الكفار، وكرهوا رضوانه بالتوحيد وأن يكون المسلم مع المسلمين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، كرهوا ذلك. وما أكره من يكره هذا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصره القباب والقحاب واللواط من هذا الذي يجري في تلك البلاد التي جاءت منها هذه الجيوش، أنها بلاد شرك بما فيها من القباب التي تعبد من دون الله على القبور، ولما فيها من فساد الأخلاق وارتكاب الزنا واللواط، هذا شيء علانية، شيء علانية فيها ولا يمنع فيها. يقولون الناس أحرار، إنما نجبر الناس ولا كلهم بهواه، ويعتبرون هذا الديمقراطية، أن الناس يتركون على ما هم عليه ولا يعترض على أحد. هذه هي الديمقراطية التي ينادون بها اليوم. نعم. ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله. الآن في من يشهد أن المشركين على حق بدليل تقدمهم في الصناعة والحضارة، ولما حصلوا هذا إلا لأنهم على حق، والمسلمين ما تأخروا إلا بسبب الدين هو اللي أخرهم، وهو رجعية وقيود وأغلال وإلى آخره. وهذا شيء لا يخفاكم مما يكتبونه الآن ويظهرونه علانية ويذيعونه وينشرونه في الفضائيات وفي غيرها. فالأمر خطير اليوم، والمحنة والفتنة كبيرة اليوم جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يحذر ويحذر من هذه الفتن. نعم. ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصره القباب والقحاب واللواط. نعم. من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه. نعم. وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف. الخوف لا يبرر كما سبق، الخوف مجرد الخوف لا يبرر، إنما الذي يرخص فيه الإكراه بما يدفع عنه الضرر فقط، بقدر ما يدفع عنه الضرر فقط، ويكون ذلك ظاهرا لا في قلبه. نعم. وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف، فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين. نعم. بل نهى عن خوفهم، فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟ يأيدون الجيوش الغازية ويحملونهم ويقاتلون معهم ويدلونهم على عورات المسلمين، ويقولون حنا ما جرى منا شيء، حنا ما زلنا على ديننا، ما زلنا على ديننا. هذا من الانتكاس والعياذ بالله. وين الدين مع هذه الأمور؟ نعم. اللي على دينه ما يعمل هذه الأعمال. نعم. الدليل الثامن عشر. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل إساءة الظن بالله تعالى كفر مخرج من الملة، أم أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟ إذا أساء الظن بالله وأنه لا ينصر الإسلام والمسلمين، هذه ردة عن الدين. أما إذا أساء الظن بالله أنه ما يرزقه وما يعطيه شيء أو ما أشبه ذلك، هذه معصية. لكن إذا أساء الظن أنه ما ينصر المسلمين ولا يعاقب الكفار وأنه يؤيد الكفار ويعطيهم ويأيدهم ويقويهم، هذا رد عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ أي نعم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم يوضع في القوس، ويوضع في القوس ثم يرمى بواسطة الثقب الذي في، لأن القوس ينقسم إلى وتر وإلى قوس، عصا قوية محنية تجر بقوة حتى تنحني، ويوضع السهم فيها ثم يطلق فتخرج، يخرج الرمية من هذه الثقبة التي في الوتر وتذهب إلى الهدف. الخوارج دخلوا في الإسلام وخرجوا منه بسرعة، خرجوا بسرعة كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعود إليه. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل محبة الكفار من غير إعانتهم على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب أم أنها كفر مخرج من الملة؟ سبق لكم أن محبة الكفار بدون أن يكون معها عمل ضد الإسلام والمسلمين أن هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. أما محبة الكفار معها نصرة للكفار وتأييد للكفار وإعانة لهم، هذه ردة صريحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كرهت المرأة أن يتزوج عليها زوجها زوجة ثانية مع علمها بأن هذا مما أنزله الله في كتابه وعباده، هل تدخل في كره ما أنزل الله؟ هذا تكرر السؤال هذا. هذا قلنا هذه كراهية طبيعية، ما هي كراهية دينية، ما هي بتكره ما أنزل الله، هي مؤمنة ومسلمة، ولكن هذا من باب الغيرة النسائية، الغيرة بين النساء، هي كراهية طبيعية فقط، لا يعتبر هذا من كراهية ما أنزل الله، وإنما هي كراهية للضرة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من هدد تهديدا محققا يحق له أن يتلفظ بالكفر أو ينتظر حتى ينفذ في حقه التهديد؟ هذا إذا كان التهديد محققا والمهدد قادر على التنفيذ يباح له الرخصة، يباح له الرخصة قبل التنفيذ، إذا نفذ ما يمديه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين مداراة هرقل الروم لقومه وبين مداراة النجاشي لقومه؟ فإن النجاشي ظل مستترا مظهرا لقومه النصرانية وهو في الحقيقة مسلم. ما هي مداراة اللي جرى من هرقل؟ ما هي مداراة، هذه موافقة خشية على ملكه، خشية على ملكه، ولم يسلم. النجاشي أسلم شهدا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكنه في بلد لا يقدر على تنفيذ كل ما يريد، فهو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النجاشي أبى أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أشكل علينا أن الخوف ليس عذرا في إظهار الطاعة للكفار بينما الإكراه يكون عذرا، كيف يكون هذا بالتمثيل أحسن الله إليكم؟ في فرق بين الخوف والإكراه. الإكراه يجبرونه، يهددونه بالقتل، يمسكونه ويهددونه بالقتل ويرفعون عليه السلاح. أما الخوف يمكن يخاف منهم وهم في بلادهم ما بعد جو ولا شافوا، لكن يسمع الكلام ويسمع التهديد فيخاف منهم فيرتد عن دينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في تمني العبد الموت لأجل الفتنة التي تصيبه ويخشى على نفسه الضرر في دينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الخطة في هذا، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر العلماء أنه إذا خاف على دينه، إذا وقع في فتنة وخاف على دينه، فله أن يدعو على نفسه بالموت يسلم من الفتنة، يسلم على دينه في هذه الحالة خاصة. ويستدل بعضهم بقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما رأى أن أمره تم وأنه انتصر وأنه خشي على نفسه من الفتنة، فدعا على نفسه بالموت ليسلم: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالوا: إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة في دينه يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت. نعم. أما ما دام أنه ما خاف على نفسه فلا يدعو بالموت، وإنما يفوض الأمر إلى الله عز وجل. لو أصابه مرض، لو أصابه شدة، ما يدعو بالموت على نفسه ليستريح من الشدة، ولكن يكل الأمر إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في آية الحج هل تنطبق على من يكون ظاهره الالتزام ثم ينتكس عن الهداية وهو باقٍ على الإسلام، حيث يحلق لحيته وقد يسبل ثوبه ونحو ذلك؟ هذه معاصي وليست ردة، هذه معاصي وليست ردة. نعم. الكلام في نواقض الإسلام، أين الكلام المعاصي والكبائر التي دون الشرك أو الصغائر؟ ما تدخل في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم على من أظهر الشرك وأبطل الإيمان خوفا من الأذى لأنه في بلادهم، مع العلم أنه لم يكره على ذلك؟ ما يجوز إظهار الشرك، إظهار الشرك ما يجوز، أنه يفعل مثل فعلهم، يقول مثل قولهم، ما يجوز له هذا، لا يبقى معهم إلا أن كانوا أسروه. أما إذا كان ما أسروه يهاجر، يفر بدينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحد المحسوبين على الدعوة يخرج في هذه الأيام في وسائل الإعلام ويقول إنه لا يقال الكافر عند دعوته، وإنما يقال له الغير والطرف الآخر، وغير المسلم إن كان يطمع في إسلامه، وإن كان غير ذلك فإنه يقال له عندئذ كافر، فهل هذا القول صحيح؟ نعم. هو إذا بغيت تدعوه إلى الإسلام ما تقول له يا كافر، ما تقول له يا كافر، إذا قلت له يا كافر يأنف، لكن قل له أنت إنسان وعاقل تريد لنفسك الخير وتريد وهذا هو الإسلام، وتشرح له الإسلام، ترغبه، تجيبه بالكلام الطيب. قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عند الدعوة ما يقال أنت كافر، أما عند بيان الأحكام أن هذا مسلم وهذا كافر فيقال هذا، في فرق بين المسلم والكافر عند الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التضاحك مع الكفار والبشاشة في وجوههم؟ لا يجوز هذا إذا كان هذا صادرا عن محبة، إذا كان يبش في وجوههم ويضحك في وجوههم صادر عن صداقة ومحبة، هذا لا يجوز. أما إن كان مصانعة فالأمر أخف، لكنه محرم أيضا، لكنه أخف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل شروط لا إله إلا الله التي نص عليها العلماء هل هي أهمها أم أن هناك شروطا غيرها؟ ما نعرف شروطا غيرها، إن كان عندكم شروط غيرها اذكروها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الشباب يربط على يده مثل هيئة الحلقة من الجلد ويكتب فيها اسم النادي الذي يشجعه، فما حكم هذا الفعل؟ النادي؟ نعم. هذا ما لبسه لأجل الاستشفاء بها أو رفع البلاء أو دفعه، لكن هذا شعار، هذا يعتبر شعار للرياضة، شعار للرياضة، وهو شعار لأمر لا فائدة فيه، فلا يجوز هذا. هذا معناه أن يشجع الشيء الذي لا فائدة فيه، والشيء الذي فيه مشغلة عن مصالح دينه ودنياه بشيء لا فائدة فيه، هذا يعتبر شعار، شعار لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز ابتداء الكفار بالسلام من باب التألف لهم؟ لا. وهل ابتداؤهم بالسلام يكون من موالاتهم؟ لا، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا سلموا فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. والله جل وعلا ذكر عن موسى وهارون عليهما السلام أنهم قالوا: والسلام على من اتبع الهدى، ما قالوا السلام عليك، ما قالوا لفرعون السلام عليك، قالوا السلام على من اتبع الهدى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الردة بالشك والردة بالاعتقاد، وما مثالهما؟ الردة بالشك والردة بالاعتقاد. الشك يكون متردد، هل هذا صحيح، هل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو ما هو صحيح، هذه ردة. وكذا والاعتقاد أن يعتقد ويجزم ما جاء به غير صحيح، وهي أشد من الشك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للفتاة المسلمة التي تعيش في الدول الكافرة أن تنزع حجابها لأجل الدراسة، حيث إن الأنظمة في تلك الدول أصدرت بمنع دراسة أي امرأة محجبة؟ الدراسة ما هي ضرورية، دراسة ما هي ضرورية، بإمكانها تدرس في بيتها أو على أخيها أو على أبيها أو على أمها، تتعلم الكتابة والقراءة وهذا يكفيها. أما الدراسة التي تبي تنازل عن الحجاب وتسفر، هذا لا يجوز، دراسة ما هي ضرورية. والدراسة الضرورية لتعرف بها دينها هذه ممكنة في بيته أو عند جيرانها أو عند مسلمات من الجالية التي هي في وسطهم. ولو أن الجاليات الإسلامية كونت لها مدارس تولتها هي واستغنوا عن الكفار كان في ذلك الخير الكثير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول بعض الناس في بعض الدول المجاورة إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عاونت من خرج على الوالي العثماني، فيعدون بذلك قد شقوا عصا الطاعة واستولوا على الحكم دونه، فهل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ دعا إلى التوحيد وهدم معالم الشرك، هدم معالم الشرك ولم يقم على السلطان، لا خرج على السلطان، وإنما قام بالتوحيد. وأيضا السلطان ما استولى على بلاد نجد، بلاد نجد بيد حكامها وأمرائها، ما استولت عليها الدولة، وإنما هي بيد أمرائها وحكامها. وأيضا الشيخ ما ظهر في هذا يطلب الملك أو نزع يد السلطان، وإنما قام بإزالة الشرك ومظاهره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فأما الآخر فإذا بثثته قطع هذا البلعوم؟ يريد حديث الفتن، يريد حديث الفتن التي تقع، فلو أنه نشر هذا دليل على جواز كتمان العلم للمصلحة الراجحة إذا كان في بثه مضار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. كتمان العلم للمصلحة أمر جائز، وهذا الذي فعله أبو هريرة، لأنه لو ذكر حديث الفتن على الناس لا حصل شر كثير. لكن تذكر الحديث للعلماء، تذكر للعلماء وطلبة العلم الذين محل الأمانة، أما أنها تفشى على الناس وعلى العوام وعلى هذا لا يجوز، لأنه يلزم عليه شر كثير. ففيه علم ما ينشر على الناس كلهم، وفيه علم ينشر على الخواص من العلماء وطلبة العلم، وفيه علم ينشر على الناس وهو ما ليس فيه ضرر، في علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم هذا الناس بحاجة إليه، ينشر على الناس كلهم يعلمون إياه. لكن وش حاجة الناس بأحاديث الفتن؟ ما لهم حاجة فيها، وإنما هذا شيء يلقى على العلماء لأجل أن يتعاملوا مع الفتن إذا ظهرت بموجب هذه الأحاديث، هذه أمانة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يتفاضل أهل الفردوس في الدرجات أم أنهم في منزلة واحدة من النعيم؟ الله أعلم. أهل الجنة يتفاضلون بلا شك، هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون، هم درجات في الجنة، بعضهم أعلى من بعض. أما أن أهل الفردوس وهو أعلى الجنة يتفاضلون في الفردوس، هذا الشيء لا أعلمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في حديث عقبة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله حتى تأتيهم الساعة، هل فيه رد على من أول أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة بأنواع الجهاد الأخرى؟ نعم، الجهاد ماضي، لكن إذا توفرت شروطه، ماض إذا توفرت شروطه، أما إذا لم تتوفر شروطه فإنه ينتظر حتى يكون عند المسلمين استعداد للجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحون طالب العلم باختصار المطولات مثل فتح الباري وشرح مسلم ونحوهما؟ شوله مطولات يخليها على ما هي عليه، ويبدأ بالمختصرات على قدر إدراكه ومعرفته شيئا فشيئا، أما أنه يبدأ بالمطولات ويختصر ويحذف هذا لا يجوز له، هذا من العبث بالكتب. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.